بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحمد لله رب العالمين. Ingkang kawula muliakan panjenenganipun Bapak Kyai Haji Sumarsan Abdullah Mentala. Yang kula hormati dumateng Bapak, Ibu, sedherek yang kula hormati lan insyaallah kita muliakan Allah. Semoga langkung rumiyin kita tansah ngunjukaken rasa syukur kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring rahmat barokah hidayahipun dhateng kita sedaya, sehingga kita sedaya saged kembal manunggal wonten ing majelis Rotib Al-Haddad yang dalu puniko. Pramlo semoga kenikmatan ingkang kathah sanget puniko kita syukuri sarengan kanthi lafadz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mugi dipun tetepaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi kita sedaya penjang esuk pinaringan syafaat dan lindunganipun saking beliau. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Dadang bapak, ibu-ibu saya ingkang kula hormati. Wonten ing dalu punika ingkang sepindah kula mewakili saking Majelis Rotib Al-Haddad Jonggrangan kang sepindah ngaturi sugeng rawuh dhateng bapak, ibu-ibu sedherek sedaya. Lan mugi dipun sekecak akan angin dipun lenggahan ngantos sak kiripun acara sak mangke. Lan mugi ngaturakan panuwun ingkang sanget dhateng panjenengan sami. Ayat panjenengan sami sampun nglenggahaken wekdal sawetawis kagem ngrawuhi Mujahadah Rotib Al-Haddad ing dalu punika. Dumateng bapak, ibu-ibu, sedherek ingkang kula hormati, wonten ing dalu punika kula badhe maosaken adicara Majelis Mujahadah Rotib Al-Haddad ing dalu punika. Adicara ingkang sepindah nenggih pambuka kalajengaken adicara salajengipun nenggih Wasan Rotib Al-Haddad ingkang samangkih dipun sererani panjenenganipun Bobong Kyai Haji Sumarsam Abdullah Muntala saking Karanganyar. Kalajengaken adicara salajengipun nenggih lain-lain lan ingkang pungkasan panutup. Dumateng bapak, ibu-ibu sedherek ingkang kula hormati lan insyaallah dipunmuliakan Allah. Semoga majelis ing dalu punika kita awali kita bigak sarengan kanthi wasan umul kitab ila hadaniyah wa likulli natin salihah wa bi syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'idillahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firni wali walidayya wali muslimina amin. Mugi kanthi wasan umul kitab pambuka kalau wau mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring ridho, paring barokah, paring hidayah sehingga lumampahipun majelis Rotib Al-Haddad ing dalu punika tansah pinaringan lancar boten-boten alangan satunggal punapa. Amin. Dumateng bapak, ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati, semoga kita lajengaken adicara salajengipun niki Wasan Rotib Al-Haddad ingkang dipun sarirani kalian panjenenganipun Bapak Kyai Haji Sumarsam Abdullah Mandala saking Karanganyar. Pramila dhateng panjenenganipun wekdal kasumanggaken. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kunjuk dumateng para putun dan sepuh ingkang dahat kina beten. Sumrambah dumateng para bapak dan para ibu ingkang kalo hormati sedaya para jamaah ingkang insyaallah dipun muliakan Allah. Monggo sareng-sareng kita munajah ngadepaken manah kita dumateng ngersanipun Allah, nyuwun wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi lantaran kita maos zikir roti bul hadad. Mugi-mugi kandi zikir punika dados amalan kita lan dados lantaran wasilah penyuwun kita dipun ijabah wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan mangke saksampunipun kawula maos doa pembuka wonten ing kalimah nawainahu, monggo bapak-bapak ibu-ibu sekalian gadai hajat punapa kemawon jenengan aturaken dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan mangke saksampunipun mekaten wonten ing kalimah nomor 20, ya farijal ham ya kasifal gham ya man li abdi yaghfiru wa yarham, niku asto tengen niku nyepeng wonten ing dodo sisih kiwo. Insyaallah sedaya kesusahan, sedaya gundah gulana kita, beban batin kita badhe dipun icalaken saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih kangge ngemeni wekdal monggo sareng-sareng kita awiti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. نسأل الله سبحانه وتعالى بنيات الفاتحة على مان والحبيب أفضل الله بن عبد الحداد وبجاهه وببركته وبأسراره وبأنواره وعلومه وحرمته وكراماته أن الله يجعل نياتنا في نياته على مان والحبيب أفضل الله بن عبد الحداد نويناه. وعلى كل نية صالحة جامعة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض

ثم إلى روح زيد البكي مقدم محمد بن علي بعلوي وزلي وفروي وجميع سادتنا بعلوي أنه ليقدس أرواهم في الجنة في نور درعيه ويعيد علينا من بركتهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح جميع سادتنا الزبية أن الله قد زرعهم في الجنة وإن درعاه ويعيد علينا من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح صاحب راتب الأستاذ شهيدنا الشريف القطبي الغازي عبد الله بن علي الحداد بعلوي أنه ليقدس روحه في الجنة من أمر درعاه ويعيد علينا من بركته وأسراره وأنواره في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح سيد علي بن إبراهيم الهدد وإلى روح شريف أولوية بنت محمد جعفر الحدد ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويقضيهم شر المدين فيتقبلوا منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتم عند الموت في خير ولذ وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدنا يفقه ما سجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال جعاد مسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسميع المسان أن تفضح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعمل لنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تفضل علينا في أعداد أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وظهر، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم الزر من لدنك زد رعانا وابنا وابو عنا وقل لنا عيز كنا. يا عليم سر منا لا تعطيك سرانا وابنا وابو عنا وقل لنا عيز كنا. يا عليم السر منا فتحت كسر عنا وعافنا وافو عنا وقل لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحزن الغاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الغاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل، إنما لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل، إن الغريب لم تزل قلت بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل، إن الغريب لم تزل قلت بنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي قلت بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي قلت بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي قلت بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف.

اعتدت الأغضب ما أدينا صدقي وزري يا سيدي يا رسول الله يا من له إن المسيء قد جاءت إذا بي أستغفرون الله نادي المهاجر سبي الله ذاك ابن عيسى أبا سادات ثم المقدم ولي الله غزا الورى قدوة القدات يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء إن قد جاءه بذنبي أستغفرون الله لدين الله تقبلنا خير الأداد وسيد كامل الأواب الأيدروس مدهر القدر يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا إذا بي أستغفرون الله قوموا بنا واغزبوا أنا يا سادتي هذه الأزواج واغموا مدينتكم الغنى من جملة الشر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا بذنبي أستغفرون الله يا أهل الهزب ونبي الأسنى والعلم والعلم والتقوى بجدكم وبكم تنجب سوم البلي يدي وضري يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء إن قد جاءوا بذنبي يستغفرون الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي بالمصطفى. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب. توسلنا بالحبيب تقضى حاجاتنا قريب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا علي يا موجودا لا ينجلي. توسلنا بالنبي وبالإمام علي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا ودود جلنا بالقبول. توسلنا بالرسول وبالزهراء البتول. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا رحمن. جد لنا بالإحسان. توسلنا بالشيطان وبالحسن والحسين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا معين. جد لنا باليقين. توسلنا بالنبي وبأهل زين الأبدين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا حاضر. أزله بدن وضاهر. توسلنا بالهجر وبالإمام المهجر. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا هنانا نو يا منان جدلنا بالنعم توسلنا بالمقدنا وبفقه المقدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مهما قال يا واسع الكرم يا الله يا لطيف جد لنا بالعباد توسلنا بالأسلام في أرض رحمن أسلام يا ربي في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مهما مضى يا واسع الكرم يا الله يا غفور اغفر لنا يا غفار توسلنا بالأغيار في أمم المدار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مهما مضى يا واسع الكرم يا الله يا قدوس نجينا من كل بوس توسلنا بشمس سمود بأرض الله الإدروس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مهما مضى يا الله يا عليم نور لنا بالعلم توسلنا بالمنيب أبي بكر بن سليم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا الله يا جواد جد لنا بالمراد توسلنا بالرشاد بأرض الله الهدى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا ربي زد لنا برزق توسلنا بأبي وبإخوان وبالوالدين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ثم صل العاد على سيدنا سبر صل الله يجمعين الحمد لله رب العالمين أمد الشاكرين أمد النعيمين أمد نكف مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجل جعاد وسلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجي نبي أمت من أحوال الأفان أدتل نبي أمت من الخاجات وتدير نبي أمت بالسيئات أترفعنا من ذكر الدرجات وتبلغ الناس الخيات من جميل حرف الحياة وأبدى الممات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في النبي والمرسلين اللهم صل وسلم على محمد حتى درس الأرض ومن عليها وعند خير الوارثين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في الملائ الأعلى ليوم الدين اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا سيدنا يا رسول الله إن نتوسل بك إلى الله ونتشفع بك إلى الله ونتوجه بك إلى الله يا سيدنا يا رسول الله أنت افتح لنا بكل خير وأنت فضل علينا برحمتك وأنت اغفر لنا ولجميع أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت اقضي دينا وتصلي أحوالنا وتبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا وانصرنا على عدونا وعدوك وقوي لنا برضا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلامة في الدين عافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أعن علينا في سحرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نستغفرك ونستغفر ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء عبدنا اللهم اجمل وعيهم في كنفك وأمانك وجوارك وكنافك ولكنك من كل شيطان مريض وجبار عنيد ودعان وذي بغي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي وعفوهم يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها بحسن الخاتمة يا فارج الهم يا كاشف الهم يا من لعبده يغفر ويرحم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب هب لي من الصالحين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعل مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب الناس هذب البأس اسوي أنت الشافي إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربي أدخل لي مدخل سنقين وأحرجني مخرج سنقين واجعل من لدنك سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركات الفاتحة. Dan bapak ibu-ibu sekalian, enggak munajah Ratib Al-Haddad, mungkin-mungkin ditambi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mungkin-mungkin sedaya penyuwun kita diijabah. Makaten kirang langkung pamunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Makaten kula wosan Mujahadah Ratib Al-Haddad Eka sahabat Ibn Sarirani Kalian panjenan Ibn Bapak Ki Haji Marsam Abdullah Mundala Saking Karanganyar Muki istayu Ingkang kita waos Dan muki istayu ingkang kita suan Wantar ngasan Ibn Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibn ijabah dina Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga mari manfaati Datang kita saya Keluarga kita Duriyah kita saya Fitini wa dunia wal akhirah Amin ya Rabbal Alamin. Dumateng Bapak Ibu-ibu sing kang kula hormati, wekdal salah salajengipun istirahat, pramila kasumanggaaken hanya kecakaken anggenipun lenggahan antos sakripun acara sak mangke. Pramila dhateng panjenenganipun adik-adik selawat al-husna saking jenggerangan wekdal kasumanggaaken sumangga nuwun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absadi wa diyaiha wa ala alihi wa وصبيه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. فبالك أجن سلو أمبرقاهي أجن غوي أكو أجن لتنن أجن جاهد أجن أتي سرطا lan aja telimut aja buru alenen aja leda wong leda pantelis mati mula aji ngiwo. Allahumma salli ala sayyidina محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله Jiwa mulai hatimu sengsara dadi awak agung kami mulya tumindak sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawa'iha wa afiyati abdani wa shifaya wa nuri al-absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Inta ikwajiban akan kita dasar iman akhlak bagus tumuh sabar alus noto ati mapan taat lan ngabekti perintah Gusti ngidinok nomi patah nebde amal amal kang pinuji nyadeng rito rahmat lan syafaat saking kanjeng Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawa'iha wa afiyati abdani wa shifaya wa nuri al-absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Bapak Ibu sekalian, kita taklim sekedap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Athaillah Al-Askandari fi Kitabil Hikam. Mata razaqaka at-ta'ata wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad sabagha alaika ni'amahu zahiran zahiratan wa batinatan. Kali disambi ibu-ibu nggih bapak-bapak sekalian, monggo ingkang sampun pikantuk diunjuk sik dereng ngenteni. Mata razaqaka semongso-mongso diparingi sira sangking ngersane Allah, diparingi rozakoka atau ata, diparingi singgi Gusti Allah sirawi diparingi nopo iso gampang gawe taat, digampangke neng Gusti Allah sirawi nindakke perintah-perintah Allah, taat marang dawuhe Allah. Wal ghina bihi lan diparingi ning atimu rasa sugih maring Allah. Siji diparingi ning Gusti Allah iso gampang nindakke dawuhe Allah, taat perintahe Allah. Nomor loro diparingi ning ati kuwi rasa sugih karono Allah, sugih karono Allah, ora sugih karono bondo, ora sugih karono dunya, ora sugih karono apa-apa, ning sugih karono Allah. Fa'lam mangertiyo kang mengkono kuwi, fa'lam anahu satu hune wong sik diparingi mengkono kuwi qad sabaqa alaika nikmahu dhahiratan wal batinatan. Wong kang diparingi gampang taat lan atine kuwi duwe rasa sugih mergo jaminane Allah, yakin karo sik diparingke Allah. Wis pokoke sumende sumerah karo Allah. Wong niku nek wis gegondelan karo Allah sugih ora mergo bondo, ning mergo sugih karena jaminane Allah. Wong kang mengkono kuwi berarti wong mau temen-temen diparingi keng Gusti Allah nikmat kang sempurna dohirotan wal batinatan. Nikmat kang sempurna dohire kan sempurna batine. Lho Bu, dadi nikmat sik agung ki ora kok mergo akeh bondone mboten. Ora mergo dhuwur pangkate tidak. Orang yang diberi kenikmatan yang sempurna tatkala digampangke nindakke dawuhe Allah, ya kuwi gampang nindakke ngibadah. Nomor loro sugih karena apa Allah? Wong kene rajin ngibadah, wis ra semelang napa-napa. Sebab napa? Wong ni nek taat karo Gusti Allah mesti apa butuhe, napa karepe, napa kepentingane dicukupi karo Allah. Itu pasti. Wong bahkan wong ki nek taat karo Gusti Allah kabeh makhluk dunia niki taat karo dheweke. Semua akan datang kepadanya. Tatkala orang itu taat kepada Allah, maka seluruh makhluk niki diperintah Gusti Allah kon nglayani dheweke. Suruh berkhidmat kepadanya. Tapi tatkala wong niku mboten taat karo Gusti Allah, kabeh makhluk ndadekke susah marang dheweke. Seluruh makhluk. Alek kula jenengan sami pengen urip niki kepenak napa susah? Bu. Susah napa kepenak? Penak napa susah? Jadi rasa susah-susah, ya ta Bu? Yen pengen urip niku kepenak taat karo Gusti. Apa wae sik diperintahke Gusti Allah demi Allah zat yang menggenggam jiwaku, mesti apa yang diperintahkan oleh Allah niku menjadikan manusia mulia dan beruntung. Demi Allah. Apa sik diperintahne Gusti Allah niku mesti mendatangkan kemuliaan dan keberuntungan bagi manusia. Ning rata-rata nek kon nindakke dawuh Allah ki ya angel. Dan apapun yang dilarang Allah, apa wae sik dicegah Allah, dilarang Allah, mesti kuwi nekake mudharat, nekake susah, nekake musibah, apapun yang dilarang Allah. Wis ndang teliti. Ora, sakniki mendem dilarang, napa mendem ki manfaat? Mudharat ta? Main dilarang napa main niku manfaat? Mesti kabeh yang sarake. Semua menyesarakan manusia. Mulanya dilarang. Jadi perintah Allah niku mergo kasih sayangi Allah nggo menungso, larangane Allah ya mergo mesakne. Mesakne ni Allah marang menungso. Ning sik dimesakke niki do nyelekete. Wong sak niki dimesakke do ngerti. Nuruti karepe dhewek ngene Bu. Nah, mulane yen pengin mulia ya sudah kula njenengan sami taati Allah. Lha engko terus kowe wis ta wong ki nek taat Gusti Allah, kabeh makhluk niki lak taat karo Allah. Angin taat bi Allah, bahkan duit niku taat karo Gusti Allah, Bu. Awake dhewe sak mendina mburu duit. Nggih to? Sak mendina mburu duit cah cilik-cilik mburu duit, bahkan kula njenengan nyekolahke anak dari TK ngantos perguruan diki karo urusane duit. Sekolah TK, bar TK, SD, bar SD, SMP, bar SMA, bar SMA, kuliah, bar kuliah, engko lulus golek gawean etuk du. Jarang iki nek sekolah iki perintah Gusti Allah jarang. Sik dasare iki perintah Allah niku jarang. Sok ben gampang golek gawean etuk du. Duit diburu-buru angger teko nggendung pet mlayu. Nggih ta, Bu? Nah, duit niku napa enten sak menten biyane sak sampeyan dina golek dhuwit turah dhuite. Padahal duit dunia niki diciptakne Gusti Allah kanggo kula njenengan sami. Lah kok awake mburu-mburu. Kudune kula njenengan duwe prinsip ben piye duit ki mburu awak kula njenengan sami. Ben rezeki ki golek ya aku, ora kok awake dhewe golek rezeki ruwono rene mburu-mburu. Ini lho, Bu. Kula njenengan sami wis to, taato Allah, taato Kanjeng Nabi, perintah Allah dan perintah Rasul laksanakan. Mesti dunia niki akan mengejar dirimu. Akan mencarimu dan mentaati kepadamu. Loh, niki. Dadi nek wong niku nek wis sumende karo Gusti Allah, ngibadahe kuat, wis atine mesti rasa sugih. Rasa sugih. Wong iki nek ngibadahe males, eneke mung was-was semelang. Dagang semelang nek ra payu. Gitu. Nandur semelang nek ra panen enek mung semelang enek tamu semelang engko nek golek utangan wis enekne mung was-was mawon niku sebab napa atine adoh karo Gusti Allah tipis atine. Nah Bu menawi katen nggih Bapak Ibu-ibu sekalian niki taklim namung sekedap niki mulih tesen acara dirani mangke dateng lapangan Ibu sing teng lapangan mriki ajeng anu resik-resik. Salam tu saking kula kepanggih malih mangke kesempatan lan dalam gelombang yang sama di channel yang sama ya Bu ya. Nah insyaallah niki program didhawuhi saking Habib Syekh Habib Nuh, insyaallah klaten niku diprogram untuk 8 dinten sepindah Habib Syekh rawuh teng Klaten. Dados insyaallah mungkin malam Kamis kita akan bermusyawarah, penanggung jawab tiap-tiap daerah akan berkumpul bermusyawarah untuk nopone menyambut. Dadi acara rutinan ora sah geden-geden sederhana, tapi pripun beliau selalu hadir teng mriki 8 dinten, mungkin gedene setahun pisan. Setahun sekali kita melaksanakan akbar di lapangan. Itu setahun sekali program. Tapi 8 sekali tetap kita berkumpul bareng-bareng ngendi-ngendi ngumpul dadi siji saged mengkete mriki saged mengkete trucuk saged teng pedan saged teng wedi saged di mana-mana silakan tapi 8 dino mengke Habib Syekh rawuh teng Klaten niki pun didhawuhi keng mriku dadi Klaten wingi kan kula gilir 58 pisan sak niki enggak boleh pokoknya Klaten sak 8 sekali. Nah, selapan sekali langsung beliau nanti yang memimpin Habib Syekh bin Nuh. Selamatan, kirana kun pamitan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-makatan tausiah. Pengawasan ing kasambutipun sareranipun kalian panjenenganipun Bapak Kyai Haji Sumar Samadullah Muntana. Mugi saking kasambutipun sampaikan kita sekat mendhet hikmahipun. Mada timbunipun sehingga kita sakit meterpakan amalakan mendonarakan datang keluarga kita putra wayah sedari-sedari kita sedaya sehingga sakit nambahin iman dan takwa kita datang Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Datang bapak ibu sehingga keluar mati ngajeng-ngajeng nanti corengkan salah jengibun meninggih lain-lain lain-lain ikan sepindah ya puniko samangkih datang bapak ibu-ibu engkang boten wonten pambangan sanes sak bibaripun majelis ing dalem punika kasun rahipun wonten ing lapangan Candi Rejo ingkang sok perlu sak mangke mujadahan resik atesipun ingkang dipun sampaikan Pak Yai kula wau supadose benjang pelaksanaan Habib Syekh bin Abdul Qadir Asqaf benjang saged pinaringan ridho rahmatipun Allah saged lancar sayanipun boten wonten alang satunggal punapa lan ugi boten jawah sehingga kathah ingkang sami rawuh kelajengaken lain-lain kang salajengipun lan inggih infak ing dalu punika pikantuk Rp110.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelajengaken mujadah Ratib Al-Haddad ingkang badhe dateng insyaallah malam Minggu Kliwon. Malam Minggu Kliwon insyaallah mapanipun wonten ing Balai Desa Jonggrangan. Mugi-mugi sampun cekap sehingga benjang saged dipun mujahadahi sareng-sareng sehingga Balai Desane tambah berkah. Amin. Engkang terakhir enten tambahan? Mboten nggih? Monggo satu lagu sak sampunipun penutup. Monggo kasumanggakaken dhateng grup Adroh Al Husna setunggal lagu mawon nggih langsung pindah acara penutup. Semoga anta anta anta nushatul akwam fika fika fika sunatul rahman anta anta anta nushatul akwam fika fika fika sunatul rahman wasna rasul quran Bismillah Allahu